ولما علم الله عز وجل منا ضعفنا وأن رحمتنا مهما بلغت بوالدينا لن تصل بهم إلى ما يريدان، قال: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال بعض السلف: حق الوالدين أن يدعى لهما بعد كل تشهد، حق الوالدين أن يدعى لهما بعد كل تشهد، قرنه البعض بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يصلى عليه بعد كل تشهد في أدبار الصلوات. فإن قرن الإنسان بعد ذلك حق والديه ودعا لهما قد وفق لخير. وقد قال أهل العلم قبلنا إن دعوة الولد لوالده من أعظم مظنة إجابة الدعاء، لأن الله عز وجل أذن بها وندب إليها وأمر بها، قال جل ذكره: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ثم